وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أعاد الله علينا وعليكم من بركات هذا العيد، وجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. كنا قد تحدثنا في لقاءين سابقين عن فرحة المؤمنين بالعيد، وأنها مؤصلة شرعا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. ثم عرجنا على ما ينبغي على المرء أن يتحلى به من كرائم الأخلاق وجميل الخصال مما يرغب في أنه يألف ويؤلف، واستشهدنا بقول القائل: هينون لينون أيسار ذوي كرم سواس مكرمة أبناء أيسار، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بها الساري. في لقاء اليوم عنوانه: العيد في الأدب العربي. وعندما نقول الأدب العربي فإننا نقصد الصناعتين، الشعر والنثر. والأدب العربي أدب ثري جدا، ونحن نعلم أن النقاد قسموه غالبا إلى العصور، فهناك ما يعرف بالأدب في العصر الجاهلي، وهذا طبعا قطعا قبل ظهور الأعياد التي نعرفها، وقد كان لكل دهر ولكل حقبة ولكل عصر فرسانه ممن كتبوا شعرا أو نثرا أو كانوا من النقاد أو كانوا من المؤلفين في تاريخ الأدب. فأما العصر الجاهلي فغلبت فيه الصناعتان الشعر والنثر، فكان هناك خطباء كقس بن ساعد الإيادي، وهو القائل في خطبته الشهيرة: ليل داج وسماء ذات أبراج، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وهذه خطبة شهيرة، هذه بعض ما جاء فيها. من الشعراء ظهر عندهم أصحاب المعلقات: امرؤ القيس، طرفة بن العبد، زهير بن أبي سلمى، عنترة، الحارث بن حلزة وغيرهم. وهؤلاء كبار ولهم شعر ما زال إلى اليوم يروى ويستشهد به، خاصة عندما يريد المؤمن أن يفهم كلام الله عز وجل. ثم جاء ما يعرف بعصر صدر الإسلام، عصر صدر الإسلام، ما يراد به الحقبة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهذه ظهر فيها بعض الشعراء مثل حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة والحطية، فهؤلاء شعراء أثروا الساحة الأدبية. كذلك عرف بعض الخطباء كقيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن يوسف الثقبي في خطبته الشهيرة، وغيرهم ممن كانوا قد ملأوا تلك الحقبة. ثم جاء عصر بني أمية، لما جاء عصر بني أمية، والحجاج يعد منهم وإنما قدمناه لأنه غير بعيد عن عصر صدر الإسلام، جاء الشعراء الكبار: جرير، الفرزدق، الأخطل وغيرهم ممن عرفهم الأدب العربي، أثروا الساحة الأدبية إن كان في المدح وإن كان في الهجاء وإن كان في الفخر وإن كان في الغزل، وحفظت لهم أبيات ما زال الناس إلى اليوم يحفظونها ويرددونها. فمن ذا الذي يجهل قول جرير: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار، ولا الجيران جيرانا، يا أم عمر جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، اصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، إلى غيرها من الأبيات. ثم جاء عصر بني العباس، فكان فيه الكبار: بشار، المتنبي، أبو تمام، البحتري، ابن الرومي، ولكل من هؤلاء قصائدهم وشعرهم. ثم كان عصر المماليك، ثم كان العصر الحديث الذي ما زلنا بحمد الله فيه، وهذا من أبرز شعراء شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وغيرهم من هنا وهناك في بلاد العربي المباركة. هذا استطراد تاريخي عن تلك الحقبة. نحن نأتي الآن نتحدث عن العيد. سنتحدث أولا عن العيد في شعر ابن الرومي. ابن الرومي شاعر عباسي غلبت عليه حدة المزاج، وجاءته في حياته أحداث وخطوب وابتلاءات جعلته يضيق ذرعا بالحياة، فلم يكن رجلا مرضيا عنه عند الناس، ولا هو بالذي يرضى

حنيفية سمحة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون متفقا في سيرورة حياته مع الشرع. نعود فنقول هذا رأي المتنبي في العيد: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. هو حتى أصبح لا يحب العيد ولا يرغبه ولا يؤمل أن يكون قريبا منه لأحداث الأيام التي أصابته والنكبات التي حلت به. بعد هذا الأمر جاء شعراء العصر الحديث، وأكثرهم نحى منح المتنبي، ولأن الأمة مثقلة بالهموم جاء هؤلاء الشعراء يكثرون من ذكر العواطف، وأن الفرحة بالعيد ممتنعة لما يحدث من أحداث قريبة وبعيدة. والصواب الحق كما قلنا مرارا: يبقى العيد فرحة ينبغي أن يفرح المؤمن به ويستشعر نعمة الله عز وجل بفضله ورحمته، أن كتب لنا أن صمنا رمضان، وكتب لنا برحمته أن قمنا ليله، ثم أذن لنا جل وعلا أن نفرح بالعيد. فالمسلمون جميعا في عيد الفطر في ضيافة الله، ولا يحق لهم أبدا ولا يجوز، ومن التألي على الله أن يصوم الإنسان هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل عيد فرح. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون في مسجده بالحراب والدراق يوم العيد، وقال: دونكم بني أرفدة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. وكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط. وما أجمل أن يفرح المسلمون بعيدهم، أصاب ذلك ما طرقه الشعراء أو لم يصيب أو لم يصيبوه، أو وفق الشعراء للفرحة بالعيد أو لم يوفقوا، هذه شعيرة عظمى ويوم جليل القدر عند ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. هو يوم الجوائز، تخرج فيه الملائكة على السكك تهنئ الناس بما كان من صيام رمضان وتدعو الله لهم. كل ذلك ورد من أثار قريبة وبعيدة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعن الأخيار من الأمة الذين يمكن أن ينقل منه عنهم مثل هذه الروايات. والمراد في خاتمة المطاف: هذا هو الأدب العربي. نلحظ أن العيد قيل فيه لكنه لم يكن بالحال التي يؤملها المراقب، والمعنى أن الأدب العربي شغل بقضايا كثيرة، وإن كان العيد أحد أهم تلك القضايا التي تعرض لها الأدباء، لكن لا نجد فيما نحفظ في شعر صدر الإسلام وفي شعر بني أمية عصر الأموي شيء من هذا كثير. أما في عصر صدر الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوده بين الناس فرحة، لا يحتاج الناس معه إلى شعر. ثم كانت في خلافة أبي بكر الشعر نضب قليلا في جميع أوجه حياته، لأن الناس يومئذ شغلوا بحروب الردة، وشغلوا بكتابة بجمع القرآن، وشغلوا ببعض من القضايا، وكذلك في عهد الراشدين بعده. لكن لما جاء العصر الأموي إنما ظهرت النعرات، وكانت النقائض ما بين جرير والفرزدق والأخطل والراعي النميري، فهذا يقول قولا وهذا يرد عليه، وكانت الطباع فيها شيء من الجفاء، ولم تحسن آنذاك فهم سماحة الإسلام وحرصه على التآلف بين أهله وذويه ومن يعيش معهم. والعيد فرحة وتسامح وائتلاف ومودة، وأولئك الشعراء شغل بعضهم ببعض في قضية نقض بعضهم لبعض من الشعر، وبالغوا في الهجاء وأسرفوا حتى يقولون قولا مقذعا لا تقبله النفوس، لكنه كان كل فرد منهم همه أن يهدم بنيان غيره، بنيان خصمه، وخصمه همه أن يهدم بنيانه. يقول الفرزدق لجرير: أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى مقامك في الحضيض الأسفل. ويقول جرير يخاطب الأخطال والفرزدق والراعي النميري: إني انصببت من السماء عليكم وحتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنفل أخطلي، أعددت للشعراء ثم الناقعة فسقيت آخرهم بكأس الأول. وهذه أبيات قائلها وهو جرير، ومثله الفرزدق والأخطل والراعي النميري في أبياتهم مثل هؤلاء، صعب أن يأتي منهم شيء رقيق حسن في العيد، قد يأتي منهم شيء رقيق حسن في أحوالهم الشخصية كما نجده عند جرير: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمنع نظرة في اللحد حين تمكن المحفار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، في رثاء زوجته، لكنه في شعوره بالآخرين في شعوره بالناس يقل، وهذه منقصة. إنما المسلم يشعر بالمسلمين جميعا، خاصة في يوم العيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فنحن مطالبين بالفقراء بالضعفاء بالمساكين أن نكسوهم، أن نودهم، أن نطعمهم، أن نشاركهم فرحتهم، أن لا نشعرهم بالبعد عنا، كل ذلك نحن مطالبون به، لأن هذه تعاليم الدين وما علمنا الله عز وجل إياه في كتابه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم والراشدين الذين أمرنا الله عز وجل باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا علينا جميعا بلا استثناء، وأن يزيد حكام هذه الدولة المباركة دولة الإمارات توفيقا وسدادا، وأخص منهم صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي. وأسأل الله عز وجل لهذا البلد المبارك التوفيق والسداد والأمن والإيمان، وأن يعيد الله علينا وعليهم عيد رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وهم في ثوب من الصحة والعافية والأمن والإيمان وزيادة في الاستقرار في الأوطان، إن ربي لسميع الدعاء. وكل ذلك يتأتى بإذن الله إذا تآلفت القلوب واجتمعت الكلمة وعظم الشرع وسار الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك الناس أن الفرحة بالعيد فرحة شرعية، وأن لهذا العيد بركاته وثمراته علينا جميعا. ما أحسن أن يأتي المسلم إليها طائعا يعلم أن ذلك من يسر الدين وكمال شرعه وما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول ربنا جل ذكره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نزل هذه الآية ضمن الآيات الممهدة لإكمال عدة رمضان. قال ربنا جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا عرضنا له في أول لقائنا من هذه السلسلة المتتابعة عن العيد وفرحته في شريعة الإسلام وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادنا الله وإياكم هدى وسدادا وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.